الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود ومن عطف عليه، من هم وكيف آل الأمر بقومهم إلى أن عبدوهم من دون الله؟ نعم، لما ماتوا ألقى الشيطان نعم يا قومي ما نصبوا في مدارسهم، يعني صورة في صور هؤلاء الصالحين، نعم كان يذكرونهم بالعبادة ويشوفون ذكر. نعم، فلما مات هذا الجيل وجاء الجيل الثاني، جاء الشيطان قال لهم أن أحسنتم بارك الله فيكم. طيب، نسمع الباب الجديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحاضرين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ظن ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف اذا عبده. في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه ذكرت برسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه ذرات على ارض الحبشه فما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميسة له على وجهه فإذا اقتن بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لغبرز قبره غير أنه قشي أي اتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. رواه حاكم في صحيحه. أحسنت. لما بين المؤلف رحمه الله في الباب السابق خطر الغلو في الصالحين على عقيدة المسلم، عقد بعده هذا الباب للتحذير من صورة من صور الغلو في الصالحين، وهي تقصد عبادة الله عند قبورهم. وإذا كان قد ثبت التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا توجه بالعبادة لصاحب القبر؟ لا شك أن هذا أشد وأغلظ. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أي صورة الرجل الصالح، وربما أضافوا إلى صورته صور أقوام صالحين. أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم وسيلة إلى الشرك. ثم ذكر كلمة ابن القيم في إغاثة اللهفان، قال ابن القيم: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا نص كلمة ابن القيم في إغاثة اللهفان. فتنة القبور تعظيمها وبناء المساجد عليها، وفتنة التماثيل الصور. وجل الشرك في العالم هو شرك بقبر يعبد أو تمثال يعبد، وأول شرك في الأرض راجع إلى هاتين الفتنتين كما سبق في الباب الذي قبل هذا. انظر كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأنهم شرار الخلق عند الله، وسبب وصفهم بهذا الوصف هو بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وتصوير تلك الصور. فإذا كانوا شرار الخلق بهذين الوصفين، فكيف إذا توجهوا بالعبادة لهؤلاء المقبورين؟ لا شك أن الأمر أغلظ وأعظم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرته الوفاة، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، قالت: يحذر ما صنعوا، لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. يعني في هذه اللحظات التي هي آخر حياته صلى الله عليه وسلم، والتي كان يعالج فيها أمرا عظيما، ما كف صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فحياته صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها دعوة إلى التوحيد. فقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، ما علته؟ علته أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد كان له نصيب مما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا عبد هؤلاء المقبورين؟ لا شك أنه أشد وأغلب، هم استحقوا اللعنة بسبب أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، فكيف إذا عبدوهم؟ كذلك من اتخذ قبور الصالحين مساجد فإنه يستحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فكيف إذا عبده؟ واتخاذ القبور مساجد يشمل الصلاة عليها، الصلاة على القبور بأن يسجد عليها، ويشمل الصلاة إليها يجعلها أمامه قبلة له، ويشمل الصلاة عندها يتقصد أن يصلي عند القبر، ويشمل كذلك أن يبنى مسجد على قبر. فمن بنى مسجد على قبر فقد اتخذه مسجدا. ويشمل كذلك أن يدفن القبر داخل المسجد. فهذا اتخاذ للقبر مسجدا. وهذه الصور كلها يشملها وصف اتخاذ القبور مساجد. والدليل الثالث حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. الحديث والشاهد فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكد هذا النهي بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أورد بعده كلاما لشيخ الإسلام تيمية ذكره بمعناه هو في اقتضاء الصراط المستقيم، فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق، أي في سياق الموت وفراق الدنيا، من فعله، إلى الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام تيمية بنحوه في اقتضاء الصراط المستقيم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. حديث رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وهو عند أحمد بسند جيد كما قال المؤلف. فجعل الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس. نعم. أحسن الله عليكم السلام. أقول ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يقبل الله فيه على قدر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثاني النهي عن التماثيل وذكره وغيره الأمر. الثالث العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم الرابع نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراد قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس مرات الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين والفرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نعم. قال في الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس رد على الطائفتين، يعني الرافضة والجهمية. الرافضة غلوا في آل البيت حتى عبدوهم من دون الله وبنوا على قبورهم المساجد، لكن أين الرد على الجهمية النفاة؟ أحسنت. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، في إثبات الخلة، وهم ينفونها. وقد قال ابن القيم عن الجعد بن درهم وهو شيخ الجهم صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، الجعد هو الذي أخذ عنه الجهم مذهبه، قال ابن القيم ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. نعم ندخل في الباب الذي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال رحمه الله باب ما جاء من الغلو في قبور الصالحين صيرها وثانا تعبد من دون الله. قال مالك بن مغطي أن رسول الله بن مغطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا تعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلد له السويق فما تتعكف على قدره. وكذا قال أهل الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه كان يلد السويق للحاجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. رواه أهل السنن. نعم أحسن. ثم عقد هذا الباب الذي بين فيه أن الغلو في قبور الصالحين وهو مجاوزة الحد المأذون فيه باتخاذها مساجد أو بالعكوف عليها، هذا الغلو يؤول بصاحبه إلى أن يعبد هذه الأوثان من دون الله، إلى أن يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فيصير قبور الصالحين أوثانا. والأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أم لا. وقد ذكر في تقرير هذا أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلا، ويشهد له ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوى إسناده محقق المسند. هو واضح الدلالة على الترجمة، فالغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والدليل الثاني ما رواه ابن جرير في تفسيره من قول مجاهد في تفسير قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. فعكوفهم على قبره غلو في قبره، وقد آل بهم الأمر إلى أن عبدوه من دون الله، فهذا الغلو في قبره صيره وثنا يعبد من دون الله. والسويق دقيق الحنطة، وربما أطلق على دقيق الشعير. ولته خلطه بالسمن وغيره. والدليل الثالث ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسيرها: كان يلت السويق للحاج. ويلت السويق للحاج عمل صالح كان يعمله هذا الرجل الصالح، فلما مات غلوا في قبره حتى صار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخيين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن وحسنه الترمذي، وصح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه المسند. وقد تكلم في إسناده، لكن حتى على القول بتضعيفه، فالجملة الأولى وهي لعن زوارات القبور يشهد لها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والجملة الثانية وهي لعن المتخذين عليها المساجد يشهد لها ما سبق، حديث عائشة رضي الله عنها في الباب السابق الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ المساجد والسرج على القبور، اتخاذ المساجد والسرج على القبور غلو فيها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد لخص الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول أنواع المشروع اتجاه القبور وأنواع زيارتها، فقال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام: فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. فزيارة سنية وبدعية وشركية. نعم. السابعة معرفته أنه رجل صالح، الثامنة أنه اسمه صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، التاسع لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، العاشرة لعنه من أزوجها. نعم، هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.